فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا من إعادة المحاولة. لأنه أقول لك الحدث السابق نحن نيتنا يعرفها الله وإحنا مأجورين فيها، وهذه فرصة جديدة بالنسبة لنا لأن تعتبر إعادة المحاولة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا من قوة الأعداء. لاحظوا هذه الأشياء اللي يسقط فيها الكثير من الخلق بنسبته للأمور لمن؟ للخلق، لأنه أذن تآمروا علينا، أذن أقوى مننا، أذن يكيدوا لنا، أذن، لكن هؤلاء لا يقرؤون الحدث بهذه الطريقة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. إذن لاحظوا هذه الصفة من صفاتهم، لأنه تلاحظوا في الآية الأولى حق البلاء قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فتلاحظوا أنه الآن ربما تشكلت معنا صفتين من صفاتهم. الأولى طلبهم من الله، أو ثلاث صفات. الأولى طلبهم من الله سبحانه وتعالى أن يخلي قلوبهم من الغل ويصفي قلوبهم. المسألة الثانية وهي أنهم دعوا، يعني سألوا الله سبحانه وتعالى أن هي الأولى، سألوا الله سبحانه وتعالى أن يخلصهم من هذا الغل. البعد الثاني في أنهم صبروا في مواجهة الأزمات ولم ينسبوها للخلق، ولم ينسبوها للخلق، فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ومنحهم الله سبحانه وتعالى هذه المنحة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وبين لنا في قصة الربيون هؤلاء إنهم أيضا فيهم هذه الصفة الثانية، وهي أنهم لا ينسبون الأمور للخلق ويعيدون المحاولة بهذا الشرط، وهو لاحظوا إيش قال الله في حقهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا، يعني هذه هي القراءة الصحيحة له. ما قالوا هذون أكثر مننا عدد، هذون أكثر مننا سلاح، هذون أكثر مننا من هذه المسميات، ولا هذون تآمروا علينا، هذون خانوا نحن، لا، قرأوا الحدث بمراد ربهم، ماذا يريد ربهم منهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، لاحظوا نسبة، يعني ربنا تفيد إنهم في بعد الربانيين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، بمعنى أنهم وقفوا مع أنفسهم ويبحثون عن حكمة الله سبحانه وتعالى في عدم تحقيقهم للنصر وحصول هذه الإصابة لهم. فمما يعرفون من سنن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان إلا بأخطائه، فحصروا ما هي أخطاءهم وحددوها وسألوا من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها ويكفر سيئاتهم. فكان هذه قراءتهم الأولى للحدث، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يعني أنه برضو حاسبوا أنفسهم وجدوا أنه في بعض الأمور تجاوزوا الحد، وهذا رجوع إلى الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية الأولى إنا لله وإنا إليه راجعون، في طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا لحب، وثبت أقدامنا في محاولتنا القادمة، إحنا ما إحناش راكنين على أنفسنا ولا راكنين على أحد من خلق الله سبحانه وتعالى، إحنا راكنين على تثبيتك أنت لنا يا رب، وثبت أقدامنا. هنا تظهر الآن صفة الربانيين بوضوح، إنهم يسندوا جميع أمورهم لربهم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لاحظوا صححوا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم بالعودة لمن؟ لربهم. ماضيهم بقولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وحاضرهم بقولهم وثبت أقدامنا، نشتي نكون ثابتين يا رب، مش ثابتين بعقولنا ولا ثابتين بما عندنا من ماديات، ولكن ثابتين بك يا رب، وهذا الحاضر. وأما المستقبل وانصرنا على القوم الكافرين. فالله سبحانه وتعالى قال على ضوء قولهم هذا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فتلاحظوا إذن إنه الربانيون الآن والعقل الرباني يسند الأمور لله سبحانه وتعالى، سواء في حاجاته التي يريدها لا يسندها إلا أو ولا يطلبها إلا من الله سبحانه وتعالى من ربهم، في حصول المصائب والأحداث برضو لا يسندها إلا إلى ربهم، وينظرون ماذا عملهم من أخطاء الذي ترتب بموجب هذه الأخطاء أن حصلت هذه المصيبة، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم قانون في المصيبة وهو ما أصاب وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني الله سبحانه وتعالى هذا قانونه، وهم يعرفون هذا القانون، ولذلك يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بطلب المغفرة والرحمة، بطلب المغفرة وتكفير السيئات كما بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فهم إذن صححوا ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم بعودتهم إلى ربهم. والله سبحانه وتعالى قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الصفة الأخيرة الآن لهم، الصفة الأخيرة الآن لهم، يعيش كل حدث من الأحداث بالإجابة على هذا السؤال: ماذا يريد الله مني في هذا الحدث؟ مش ماذا أريد أنا، ماذا يريد هؤلاء؟ يعيشون اللحظة على مراد ربهم. وأهل العلم خرجوا لنا قواعد من شرع الله سبحانه وتعالى لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى من الإنسان في حياته، وخرجوا لنا قواعد، نذكر ما تيسر من هذه القواعد بفضل الله سبحانه وتعالى حتى تتضح شخصية الربانيين الآن، وأنهم يعيشون اللحظة على مراد ربهم بموجب هذه القواعد. ثلاث من هذه القواعد مذكورة في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب لاحظوا، الحلال البين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما أمرتكم فيه فأتوا منه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد الإنسان ويحاول قدر الإمكان أنه يأتي به قدر استطاعته. أما النهي قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن تلاحظوا أول يعني أول مساحة للربيون إنهم كذا يمسحوا حياتهم ويشوفوا ما هي الأشياء التي يعملوها مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى أو ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فيعملون على تركه. لأنه تلاحظوا في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، بينما في النهي قال فانتهوا، وما قالش النبي صلى الله عليه وسلم هكذا إلا والله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان على أنه ينتهي. وفي الوسط بين هاتين الثنتين أمور مشتبهات، بمعنى أنه ما هيش بين لهم أنه حلال بين، ولا بين لهم أنه حرام بين. تجد بعض الناس يقول لك أنا واثق من نفسي، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا، في المسألة هذه لا تثق في نفسك، إما أنه حلال بين وتأتي منه ما استطعت، وإما أنه حرام بين وتنتهي عنه، أما في المشتبه فلا تغامر. فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كلام للنبي صلى الله عليه وسلم أقوى من واحد زائد واحد يساوي اثنين. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن تلاحظوا هذه الثلاث الأمور الآن تكاد تضبط حياة الإنسان في الحلال والحرام والمشتبه.